هل حكم ابن حجر في التهذيب والتقريب على سفيان هل حكم ابن حجر رحمه الله في التهذيب والتقريب على سفيان بن عيينة بتغير حفظه بآخره مسبوق من الأئمة النقاد المتقدمين ومن قال بهذا من المتقدمين؟ طبعا سفيان بن عيينة من كبار الأئمة، وهو قد عمر رحمه الله، ولد عام 700 وتوفي عام 98 و100، فقد عمر رحمه الله تعالى، ولذا حفظه تغير، ولذا كان يوصي، يعني عندما سئل قيل له أن تحدثنا بغير ما حدثنا به من قبل، حدثنا الآن بخلاف ما حدثنا به من قبل، فكان يقول عليك بالسماع الأول. نعم، فتغير حفظه تغير يسير، ولذا قال يحيى بن سعيد القطان أنه قد اختلط، ويعني بهذا الاختلاط أنه تغير قليلا، هذا هو المقصود. ويرجع إلى كلام الذهبي في الميزان وكلام المعلمي، نعم، وغيرهم من أهل العلم، نعم، المعلمي في التنكيل طبعا، وأنا تكلمت أنا عليه أيضا في دروس في الترمذي وغيره،